القاهرة تقدم مع الموسيقى بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الفنانة مها صبري. اسمها الأصلي زكية فوزي محمود، ولدت في 22 يونيو عام 1933 بحي باب الشعرية، متزوجة من أحد أبناء هذا الحي. قدمها المخرج يوسف معلوف في فيلم أحلام البنات عام 59، واختار لها اسمها الفني مها صبري. أيها الأصدقاء، من غنائها ولحن خالد الأمير لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية بشوقك براحتك. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.